موقع الطريق الى الله يقدم. حد مننا لسه فاكر رمضان؟ فاكرين رمضان يا جماعه؟ فاكرين رمضان؟ فاكرين الايام الجميله؟ فاكرين التراويح وبكاء التراويح ودعاء التراويح؟ فاكرين التهجد والليل والعشر الاواخر؟ انا فاكرين يا جماعه. هل عليكي؟ هل عليك الصيام؟ صمت كم يوم بعد رمضان؟ هل عليك القيام؟ قمت كم ليله بعد رمضان؟ هل عليك الدعاء قبل الفطار لله سبحانه وتعالى؟ رفعت ايدك لربنا كم مره بعد رمضان؟ هل عليك القران؟ فتحت المصحف كم مره بعد رمضان؟ ازاي نخرج من جنه العباده بعد رمضان بارادتنا؟ ليه يا جماعه؟ ليه بعد ما ربنا فتح لنا الباب في رمضان، بعد 11 شهر معاصي برضه فتح لنا الباب في رمضان، بعد 11 شهر اعراض برضه فتح لنا ابواب الجنه الثمانيه في رمضان؟ اوعى تهرب بعد ما فتح لك باب رحمته، اوعى تهربي، اوعى لما رمضان يا جماعه الباب يتفتح لنا فيه، يخلص رمضان نرجع نهرب تاني. الهاربون من الله، الهاربين من ربنا بعد رمضان، ليه نهرب من ربنا؟ ماذا بعد رمضان؟ فاكرين رمضان؟ فاكرين دموعنا في رمضان؟ فاكرين فرحة قلوبنا في كل يوم في رمضان؟ فاكرين لمتنا على الفطار واحنا فرحانين بفطرنا وفرحانين بصومنا وفرحانين بالترويح اللي احنا نزلناه؟ فاكرين رمضان يا جماعة؟ لازم السنة كلها تبقى رمضان. ماذا بعد رمضان؟ هنعمل ايه بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ ياللي فاكرين رمضان، ياللي لسه رمضان في قلوبكم، ياللي زعلانين ان ما ينفعش رمضان يبقى فيه كل العبادة ديت وبعد رمضان في الفطور ده. المهمة الأولى العبادة بعد رمضان. هتعمل ايه في العبادة بعد رمضان؟ هتعمل ايه؟ انتوا مش مقدرين العبادة دي في حياتكم ثمرتها ايه؟ انتوا مش فاهمين يا جماعة العبادة دي ثمرتها ايه في حياتنا؟ ثمرتها خطيرة في الدنيا. الإنسان اللي عارف ربنا ده يحط إيده في الصحراء تخضر، يحط ايده في ارض جيريه لا يمكن ان تنبت تخضر. العمل الصالح ده عند الموت، عند الموت الكون كله بيتقلب عشانك لو انت من اهل العمل الصالح. لما روح المؤمن بتطلع صلى عليها كل ملك بين السماء والارض. عمل الصالح يا جماعه بيقلب القبور بتاعتنا تحت الطين طين، تحت التراب تراب. انما الرسول قال لا، اصحاب العمل الصالح تحت التراب روضه من رياض الجنه. اللي قلب الطين روضة من رياض الجنة العمل الصالح يا رجال، العمل الصالح يا اخواني، العمل الصالح، العبادة، العبادة بعد رمضان. المهمة التانية، المهمة التانية بعد العبادة، بعد الصيام والقيام، القرآن بعد رمضان يا جماعة. القرآن يا اخوانا الكتاب الوحيد في تاريخ البشرية كلها اللي ملايين حافظينه بالكلمة بالحرف. مفيش كتاب في تاريخ البشرية اتحفظ كده يا جماعة. ده الصفحة فيها 6000 حسنة، 600 حرف في 6000 حسنة. يعني انت في نص ساعة احسبها معايا، في نص ساعة تقرأ جزء تاخد حوالي 120000 حسنة، فوق ال 100000 حسنة في نص ساعة. عايز ايه؟ عايز ايه؟ كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله، القرآن بعد رمضان. هنعمل ايه مع القرآن بعد رمضان؟ لازم يبقى لنا ورد يومي ثابت، لازم يا جماعة، لازم المهمة دي ما تخرجش من ايدينا، لازم نعرف احنا عايزين ايه وهنوصل ازاي، السلاح بتاعنا ما نتخلاش عنه ازاي. كتاب ربنا، كتاب الله اكتر حاجة تخلي ربنا يحبك. المهمة الثالثة بعد العبادة في رمضان وبعد القرآن في رمضان، المهمة الثالثة التوبة بعد رمضان. يا كل واحد عصيت ربنا بتهرب منه ليه؟ يا كل واحد، يا كل شاب عصيت ربنا في المقطم واسكندرية والساحل الشمالي، يا كل فتاة عصيت ربنا في الدوحة والبحرين ودبي، يا كل واحد عصى ربنا في كلية أو معهد أو جامعة، يا كل واحد عصى ربنا في أي مكان بأي معصية، بتهربوا منه ليه؟ أبواب رحمته مفتوحة وما بتتقفلش ولا هتتقفل. أبواب الرحمة دي بالذات لا رمضان ولا بره رمضان، ده في كل سنة وفي كل لحظة مفتوحة قدام الجميع. الباب ده بالذات ما بيتقفلش قدام حد. العاصي ربنا بيقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي لسه بتنسبهم لنفسك يا رب بعد اللي عملوه؟ لسه يا رب تفرح انك ليك رب ستير ستر عليك، ستر عليكي. تخيلوا ان ربنا بيسترنا وهو اللي بيمحو اثار معاصينا وبيستر علينا عشان ما حدش يعرف ان احنا عصاة، عشان ما نتفضحش رغم انه هو اللي اتعصى وهو اللي انتهكت حرماته وهو اللي تجر عليه. الدعوة بعد رمضان، فين الدعوة الى الله؟ فين الدعوة؟ قدمنا ايه لدين ربنا؟ انت قدمت ايه؟ انت عملت ايه؟ المنكرات اللي بتحصل دي كلها ومفيش دعوة الى الله، ومفيش حد بيدعو الى الله، ومفيش حد بيقول للعاصي فوق وتوب. كل ده لما العقوبة هتنزل، هتنزل على الطائع وعلى العاصي، هتنزل على الاثنين. المهمة الخامسة توحيد الوجه بقى، تعديل الوجه بعد رمضان. يا ترى خرجت من رمضان ليك وجهة؟ خرجت من رمضان ليك هدف؟ حياتك لله بعد رمضان، مماتك لله بعد رمضان، احلامك وتصوراتك وامالك لله بعد رمضان، سلام لله بعد رمضان، وقف لله بعد رمضان، انسان جديد بعد رمضان، مخلوق جديد، اتولدت ولادة جديدة بعد رمضان. ورمضان ده الولادة بتاعتنا، احنا بنتولد بعديه، بنخرج للحياة بعديه. عايزين نفتكر الليلة بقى الليالي الوترية بتاعت العشرة الاواخر، عايزين الليلة نحيي ليلة زي الليالي الوترية بتاعت العشرة الاواخر كده. نفتكر بقى، فاكرين رمضان؟ تقف مع نفسك كده، فاكرة يا نفسي رمضان؟ فاكرة الأيام الجميلة ما لسه في إيديكي؟ أنت زي ما أنت والأيام زي الأيام، والملك الجليل سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات عايز إيه؟ عايز إيه؟ قوم احيي أيام رمضان تاني، عيش حياة رمضان تاني.